من الوصايا الجليلة التي أسديها أيضا في هذا المقام، الإكثار من الدعاء والإكثار من الاستغفار. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حي كريم يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا، يعني خائفتين. فربنا جل وعلا قد وعدك بأن يجيب دعاءك، فلتكثر من الدعاء، فإن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا في جميع أيام العام، فكيف بشهر رمضان؟ كذلك الاستغفار خاصة بالأسحار. قال الله جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار. ذلك الوقت الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا جل وعلا ينزل فيه إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ربنا تبارك وتعالى يتودد إلى عباده في مثل هذه الأوقات، يطلب منهم أن يستغفروه ليغفر لهم، ليغفر لهم جل وعلا. هذا في جميع أيام العام، فكيف بشهر رمضان أيها الناس؟